نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هديه صلى الله عليه وسلم وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمر به من مصالح المسلمين، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. وهذا هو الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله هنا بيان كيفية تقسيم الغنائم، الغنائم التي يغنمها المجاهدون في سبيل الله، إنما ينتصرون على قوم ويغنمون ما معهم من الأموال أو كذلك من السب من الدراري ومن النساء. فكان صلى الله عليه وسلم كيفية قسمة الغنائم بينها المصنف رحمه الله على الصحيح بهذا البيان الواضح. فكان صلى الله عليه وسلم إذا انتصر عليهم على الأعداء جعل من يجمع الغنائم ممن يطمئن إليه صلى الله عليه وسلم ويثق به، ممن لا يغلون ولا يقدرون ولا يخفون شيئا، فجمعوا جميع الغنائم قسموها إلى أقسام، فجعلوا السلب نوع، والسلب أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم، والسلب هو عبارة عن أن كل إنسان قتل شخص فله سلبه، والسلب هو الذي على المقتول من سيف ومن درع ومن خوذة إذا كان هناك خوذة أو مغفر أو أي شيء، فما كان هذا المقتول عليه فيستحقه من قتله، هذا هو السلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب هو يؤخذ ما على المقتول، إن كان في جيبه من فلوس أو من ملابس أو من درع أو من سيف، المهم الذي يحمله معه، فهذا يسمى هو السلب. ولذلك يقول المتنبي في هذا بين أقسام، يقول يمدح نفسه ويقول عن نفسه: لي النفوس، يعني إذا وقت الحرب أنا أخذ النفوس بس والبزي ما أبي غنيمة ولا، فهو يقول: لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب. الخيالة الرجال إذا لا لهم السلب، إذا لقوا واحد مقتول أخذوا اللي معه، هذا هو السلب. فهو يمدح نفسه يقول: أنا ما أبد، أنا همتي قطف الأرواح بس، هذا شغلي ولا أبي شيء غيره. فهو يمدح نفسه بأنه يقتل الناس ولا يهم ما وراء ذلك من غنيمة، فهو يقول: لي النفوس وللطير اللحوم، لأن الطير تأكل لحوم الأموال، وللوحش العظام، ثم تأتي الوحوش من السباع وكذا وتأكل بقية، وللوحش العظام وللخيالة السلب، الخيالة الذين يركبون على الخيل، يقول: إن هذا لكلهم من خلفي، الطيور تنتظر متى أجاهد وأقتل وتتعيش من ورائي، والسباع تتعيش من ورائي كذلك، والخيالة على الخيل يتعيشون من ورائي يأخذون سلب المقتولين، وأنا لي النفوس بس، لي النفوس. فالحاصل أن السلب هو الذي على القتيل، لكنه ملك للذي قتله، لأن النبي قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا جمعت الغنائم النبي عليه الصلاة والسلام وزع السلب على أصحابها على أهلها، الذين قتل. وإذا تشحثنا كل واحد قال أنا قتلت فلان كما حصل في بدر، أنا قتلت فلان وأنا قتلت فلان، نظر بينه. إذا وجد قرينة تدل على أن واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما ادعى اثنان أن قتلوا شخص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد يدعي سلبه، فقال النبي هل مسحتم سيفيكما؟ قال لا. فنظر صلى الله عليه وسلم في أحد السيفين وجد فيه دم، ونظر الثاني ووجد فيه الدم ووجد فيه أثر الطعام، قال أنت اللي قتلت، فأعطاه السلب، لأنه إذا قتل معناه إذا وصل السيف إلى جوفه هذا هو اللي قضى عليه، فقال أنت الذي قتلته، وأعطاه النبي سلبه. فالقصد أن السلب للذي يقتل. فإذا انتهى عليه الصلاة والسلام من تقسيم السلب، أخذ الخمس صلى الله عليه وسلم، خمس الغنيمة، هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس الغنيمة للرسول، يأخذها صلى الله عليه وسلم ويضعها حيث أراد الله، ويضعها صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، هذه خاصة ما تدخل ما تقسم على الناس، يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ويضعها عنده كما يكون في بيت المال لمصالح المسلمين، إما للوفود الذين يفيدون إليه صلى الله عليه وسلم، أو لتجهيز الجيوش الذين يقصون، أو لحاجة البلاد أو نحو ذلك، أو يشتري بها عتاد. المهم من هذا تحت تصرفه صلى الله عليه وسلم، أو يوزعها على الفقراء والمساكين، فقراء ومساكين الأمة الذين لم يكن لهم حظ من الجهاد ما جاهد. فهذا الخمس له صلى الله عليه وسلم يتصرف به. فإذا انتهى السلف وانتهى الخمس، الجيش يكون معهم أناس ما جاءوا للقتال، إما جاءوا للرعي البعري، وإما جاءوا للشد والرحل، وإما أن يكون هناك خدم وعبيد وكذا، هذا ما لهم حق في الغنيمة مثل غيرهم مثل المقاتلة. ثم هذا الموضع الثالث أنه يوزع على أولئك الذين ليس لهم نصيب بين، إنما يرضخ لهم رخ، والرضخ هو أنه يعطيهم شيء قدره صلى الله عليه وسلم، ما هم مقدر حسب عدد الجيش، هذا يسمى الرضخ. فهذا يرضخ صلى الله عليه وسلم، يعطي مثلا المؤجرين مثلا للشد وللرحل، ويعطي مثلا كذلك أيضا الخدم، ويعطي كذلك العبيد، ما هم أحرار، عبيد جايين للخدمة سيادهم، يعطيهم كذلك صلى الله عليه وسلم شيء غير مقدر، وهو صلى الله عليه وسلم يقدره. وكذلك هو باقي أيضا إمام المسلمين، هو الذي يقدر لهؤلاء وش يعطون، ولذلك يسمى الرضخ ليس شيئا بين. فهذه ثلاثة. ثم الرابع قسمة الغنائم، إذا انتهى من هذا كله قسم الغنائم على المجاهدين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ينثل من كان معه فرس، لأن الخيل تساعد في الحرب، ويقول لها فمن كان معه فرس قسم له ثلاثة أقسام، ومن كان راجلا فله سهم واحد، فكان يقسمها صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية قسمة الغنائم. وهذه استمرت من عهده صلى الله عليه وسلم لقيام الساعة، لأنه هو الذي قسمها على هذا الوضع صلى الله عليه وسلم، فتقسم على هذا الوضع. نعم. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة. كذلك من قبل قسمة الغنيمة، ربما إنه صلى الله عليه وسلم نفل بعض الناس لعمله أو لزيادة عمل، أو ربما إنه صلى الله عليه وسلم والجيش ماشي يبعث سرية لمثلا أناس قليلين، يبعث على مقدارهم من يقاتلهم من الجيش، فإذا هذه السرية تقاتلت مع قوم وانتصرت عليهم وسبت أموالهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم ربع الغنيمة تخصهم هم، أو ثلث الغنيمة إن كان وقت الذهاب، فهو عليه الصلاة والسلام يعطيهم مقدار الربع، إن كان وقت القفول الرجوع فهو ينفلهم يعطيهم مقدار الثلث، والثلثين الباقيات ترد على الجيش وتوزع على الجيش بما فيهم السرية، لكن هذا تمثيل لهم، يعتبر تمثيل لهؤلاء. فهذه كان من هديه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم. وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسه لعظم غنائه. نعم، هذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان من أشجع الناس، وكان طويل القامة ومن أسرعهم في الذهاب، يسبق الخيل رضي الله عنه، إذا جرت الخيل وجرى معها يتجاوز الخيل، وكذلك في غاية الشجاعة. فلما كان مرة من المرات وأتى بعض اللصوص وأغاروا على إبل الصدقة وأخذوها، وجاء النذير إلى الرسول وأخبره فأمر بالنفيذ صلى الله عليه وسلم، وانطلق الصحابة ومعهم رسول صلى الله عليه وسلم ليدركوها من هؤلاء الذين أخذوها، وكان سلمة بن الأكوع معهم الخيل. فكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه تجاوزهم الجيش وتجاوز الخيل ولحق الأعداء، وجعل رضي الله عنه يضرب هذا ويقتل هذا، ثم يضرب هذا ويأتي من وراء ويلتف من وراء الشجرة ويضرب الثاني ويقول خذها، وانا ابن الأكوع اليوم يوم الربع، خذها وانا ابن الأكوع. فكان يقول هذا، فيأتيهم من هنا ويأتيهم من هنا، ويظن الناس يظنون هؤلاء هاربين أن هذا جيش، ما ظنوا شخص واحد، فيأتي ويضرب هذا وبسرعة ينطلق من المكان الثاني ويأتيهم من الجهات الثانية حتى إنهم فروا والجيش من وراءه، ما وصلوهم جيش الصحابة رضي الله عنهم ولا الخير، فسبقهم وجعل وكل ما فروا منه وهربوا وتركوا ما يتركون من الإبل وما يسقطون بعض الشيء ليتخففون من بعض زادهم وبعض ما هم حاملين يرمون به، فكل ما رموا شيئا منه أخذ حجر ووضعه عليه، كل ما وضعه أخذ حجر ووضعه، وهو ساقتهم رضي الله عنه، حتى إنهم يقولون ما أكثر بني الأكوع وهو واحد، اليوم يوم الربع وأنا ابن الأكوع، فيقول من الأكوع هذا لما أكثرهم وهو شخص واحد رضي الله عنه. فالحاصل أنه لما أبلى هذا البلاء وقام بهذا الأمر العظيم الذي ما يقوم به أحد، وغنموا ما غنموا من هؤلاء وردوا الإبل وغنموا ما مع أولئك أيضا أخذوا ما معهم، فعند قسمة الغنيمة النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمة بن الأكوع هو الذي أبلى وهو الذي أدركهم وهو الذي أخذ ما أخذ، نعطيه مثل مال الخيل، نعطيه ثلاثة أسهم بحساب أنه خيال، هو أجود من خيال، ونعطيه حساب الراجل لأنه راجل فأخذ ربع أسهم وغيره على سهم وأهل الخيل على ثلاثة أسهم رضي الله. فهذا من حكمة صلى الله عليه وسلم، وأنه يعطي الشخص على مقدار فائدته ونفعه للجيش وفائدته في الحرب. وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفع. القسمة صلى الله عليه وسلم يسوي ما دام أنه راجل ما معه شيء ولا له مزيد، ما يقول والله هذا شجاع وهذا عقل، لا يساويهم صلى الله عليه وسلم، إلا إنسان يبرز بعمل. وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل، وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسة ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث، ومع ذلك كان يكره النفل ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. نعم، ربما نفل صلى الله عليه وسلم لمصلحة من المصالح ولو كثير التنفيل عليه الصلاة والسلام، فهو يقول يرد قويهم على ضعيفهم وغنيهم على فقيرهم، فهو يقسم الغنائم بينهم بالسوية صلى الله عليه وسلم، لكن في النادر يعمل هذا العمل لأمر من الأمور صلى الله عليه وسلم كما فعل مع سلمة رضي الله عنه. نعم. وكان له سهم من الغنيمة يدعي الصفية إن شاء عبدا وإن شاء فرسا يختاره قبل القسم. قالت عائشة: كانت صفية من الصفيين، رواه أبو داود. نعم، كان صلى الله عليه وسلم قبل قسمة الغنيمة يكون له نصيب، يختار شيء، إما فرس وإما يختار جارية من السبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما فتح خيبر عليه الصلاة والسلام وأخذ الصفي، فكان الصفي صفية رضي الله عنها أم المؤمنين التي أخذها صلى الله عليه وسلم من سبي خيبر من اليهود، ولما أخذها صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، فكانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. نعم. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، وكان يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمين. نعم، من غاب من مصلحة المسلمين يضرب له بسهم، لأنه ربما إن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث شخص عين ثم يقع القتال، وهذا اللي ذهب جاسوس ما رجع إليه، فيغنمون الغنائم، فهذا الذي ذهب ذهب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهابه ربما يكون أشد من القتال لأنه مخاطر من نفسه، فهو النبي عليه الصلاة والسلام يجعل له قسم ولو لم يحضر الغنيمة. نعم. كما أسهم لعثمان من بدر لتمريض ابنته. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد عثمان أن يذهب، وكانت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه مريضة، فأمر عثمان أن يبقى. عثمان يحب أنه يجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يحب أنه يتأخر، يحب أنه يذهب مع الرسول، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، نحن في حاجة أنك تقعد تمرض زوجتك، لأنها لو ما جلس يمرضها عثمان ممكن يجلس النبي، لأن هذه ابنته ولا يذهب يتركها، فأمر عثمان لأنها زوجته ويجلس ويمرضها. فلما جلس عثمان وشق على عثمان، عثمان يحب أنه يقاتل ولكنه يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك طيب خاطره صلى الله عليه وسلم، قال إنك لك أجر المجاهد لأنك جلست بأمري، فلك أجر المجاهد ولك نصيبك من الغنيمة مثل حق المجاهد، فقسم لعثمان رضي الله عنه. فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله. نعم، أن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الرسول، فهو أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما لو لم يجلس عثمان ما ترك ابنته صلى الله عليه وسلم وهي مريضة بهذه الحالة، فبقى عثمان أخف من بقى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فضرب له بسهمه وآجره، وكانوا وأجره فضرب له بسهمه وأجره. نعم، له أجره على الله إن شاء الله، لأنه الرسول اللي أجلسه، وكذلك أيضا سهمه. نعم. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم. نعم، كان في الغزو الناس يشترون ويبتاعون، يبيع هذا بعيره على هذا ويبيع بعيره على هذا، ويبيع مثلا سيفه يشتري سيف هذا، ويتبايعون وهم في الجهاد، والنبي ما منعهم من ذلك. وكذلك أيضا في أعمال الطاعات، ناس مثلا معتمرين ما في مانع أنهم يبيعون ويشترون يتجرون، ما يمنعهم من عمرتهم، أو ناس مثلا في الحج يبيع ويشتري وهو في طريق الحج، ما يمنع ذلك، يأخذ بعض الأشياء من طعام أو من كسوة وكذا ويمشي مع الحجاج، ومن احتاج شيء جاء واشترى منه، ما في مانع من ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالبيع والشراء، حتى ولو كان في ميناء وهو جالس في ميناء وجعل يبيع ويشتري، أو يجعل له دكان مثلا يخبز فيه ولا يبرد الماء فيه ولا كذا ويبيعه على الناس، ما في مانع، أو جلس في عرفات وعمل هذا العمل، ما في مانع، فهذا لا بأس ولا ينقص أجره وثوابه، هو على عمله لأنه ما هو تارك شيء من المشاعر، ولذلك أذن الله بذلك، ليس عليكم جناحا تبتغوا فضلا من ربكم. فكذلك أيضا في الجهاد في سبيل الله ما في مانع أنه يكون مع المجاهدين وهو يبيع ويشتري. نعم. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم، وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو، وذلك على نوعين، أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه، الثاني أن يستأجر من يخرج للجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. نعم. أيضا يكون مثلا الشخص يحب أنه يجاهد لكن ما له قدرة على الجهاد لمانع يمنعه، إما لشغل أو لأمر من الأمور أو عنده مريض ما يستطيع يتركه أو أمر من الأمور فهو يحب الجهاد لكن منعه مانع فيأتي لرجل ما كان طرى له أنه جاهد فيقول أنا بأبد الله هذا بعيري وهذا كذا وهذا كذا واذهب عن جهاد في سبيل الله فيذهب هذا ويأتيه وربما جعل له جعل فأعطيه كذا وكذا فيكون فهذا يجاهد في سبيل الله ويصحح نيته أنه قصدها الجهاد فيكون الكل منهم مأجور الذي حمل هذا والرجل المحمول أيضا على البعير وعيره يكون له أجر أيضا أو ربما أنه يأخذ شخص معه وما له قدرة على الجهاد لا عنده زاد ولا عنده راحلة ولا يستطيع جاهد فيأتيه واحد مثلا من له قدرة ويقول تذهب معي تخدمني وتخدم ناقتي وترعاها وتقوم بشد رحلة وتقوم بكذا وكذا ونفقك علي وتركب معي كذا وكذا فهو أخذه للنفقة فكل منهم مأجور هذا على أجره وهذا على أجره هنا. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا أحدهما شركة الأبدان والثاني أن يدفع الرجل بعيره أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنمه حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحة والآخر نصله وريشة. قال ابن مسعود اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء وكان يبعث السرية فرسان. نعم هكذا أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يشتركون وهذه تسمى شركة الأبدان وقد بين حكمها الفقهاء رحمهم الله يشتركون بالبدن فيشتركون مثلا يذهبون من أجل أن يجمعوا العشب والحشيش كل يحشوا يجمعونه ويبيعونه سواء ويتقاسمونه أو يذهبون يحتطبون فيحتطبون وما جمعوه يكون لهم سواء أو يذهبون في الجهاد في سبيل الله ويقول كل واحد منهم نحن شركاء اللي تغنم واللي أغنم أنا إذا انتهينا نجمعه وانتقاسه فيتفقون على هذا فهذا أيضا لا بأس به. نعم وهذه تسمى نعم شركة الأبدان. نعم. وكان يبعث السرية فرسانا تارة ورجالا أخرى ولا يسهم لمن قدم بعد الفتح. نعم من قدم بعد الفتح ما يسهم لأنه لا حضر الوقعة ولا قاتل فهذا ما له سهم. نعم. وكان يعطي سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من عبد شمس ونوفل. نعم لأن عبد شمس ونوفل أظهروا العداوة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما بنو هاشم فهم أسرته اللي منهم أبو طالب كان يحامون دون عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا بنو المطلب كانوا أيضا يحمونه ويساعدونهم وأي بلاء يصيب بني هاشم يدخل معهم بنو عبد المطلب ويدافعونهم أما بنو عبد شمس ونوفل فهؤلاء لا بل صارحوهم بالعداوة كما قال أبو طالب جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير عاجل لأنهم لما التفت قريش عليهم بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام هذول عيال عمهم اتركوهم ما ساعدوا عليهم نوفل وعبد شمس فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل بنو عبد المطلب مع بني هاشم اللي هم بنو هاشم راحته صلى الله عليه وسلم ولما قيل له هذا لبنو المطلب وهذا لعبد شمس ونوفل درجتهم واحدة منك يا رسول الله ليش هذا لتعطيهم وذولا قال هؤلاء لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام أما أولاك فهم في الجاهلية أهدى نصبوا لي العداوة وعملوا كذا ضد الإسلام فلا يستحقون ذلك ولذلك لما أنه أبو طالب قال قصيدته التي يلوم الناس الذين ما ساعدوه ويلوم الناس الذين قاموا فكان يسمي الأشخاص ومن جملة ما قال بني عمه جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير عاجلي ثم أيضا خص أبو سفيان لما كان أبو سفيان هو رئيسهم أيضا خصه قال ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظيم المقاول يفر إلى نجد وبرد مياهي ويزعم عني لست عنكم بغافلي ما هو بصدق يروح ويتركنا وكذا والأعداء معنا ويقول لا أنا معكم أنا ما أنا بغافل عنكم مو هو يتغافل وزيادة فهو قصيدته هذه بين لأنه أبو طالب هكذا اليوم هو الذي يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال قصيدته التي يلوم فيها قومه التي مطرح: ولما رأيت القوم، يعني قريش، ولما رأيت القوم لا بد فيهم وقد قطعوا كل العرى والوصائل وقد صارحون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، إلى أن قال قصيدته الطويلة المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله، يقول هي أقوى من المعلقات السبع. وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلون ولا يرفعونه في الغنائم. وقيل لابن أبي أوفى: هل كنتم تخمسون الطعام؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة: كنا نأخذ الجوز في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة. وكان ينهى عن النهب والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا. نعم، النهبة أنه يأخذ الإنسان شيء من الغنيمة قبل أن تقسم أو ينهب أو يختلس. وكذلك أيضا الطعام الذي يؤكل، لأن هذا يذوب ويفسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أنهم يأكلون من الطعام كذا ولو لم يؤكل قبل قسمه، لأن مثل الطعام مثل الأشياء هذه أولا أنها في الغالب تكون قليلة، وثانيا الناس في حاجة إلى الأكل منها، والأمر الثالث أنها مهم من الأشياء المال الذي يدخر، ربما يكون كثيرا منها يخرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.